طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. نحن في حلقة عنوانها الدعاء، وقيل الدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة، فلماذا كان للدعاء هذا الشأن الكبير؟ نأخذ معلوماتنا الطيبة من أستاذنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي جزاه الله خيراً ونفع به المسلمين إن شاء الله. الحمد لله وصلاة وسلاماً على رسوله صلى الله عليه وسلم. الناس قسمان، قسم يعيش قريباً من سماوات الكرامة، وقسم يعيش قريب من حفر المهانة. الذين يريدون المعيشة والحياة عند سماوات الكرامة وقريباً منها، هؤلاء يعني يستخدمون الدعاء لأمور ثلاثة. الأمر الأول: يا ربي أنا ضعيف فقوي يا ربي في رضاك ضعفي، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: الأماني مع الله حقائق. الأمر الثالث: الله عز وجل يستحي أن يرد العبد بيديه خائبتين إذا رفعهما بالدعاء وقال يا رب، لأنه ما فتح له باب الدعاء إلا وهو يريد أن يعطيه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن كثيرا من الناس يدعون الله سبحانه وتعالى وهو يعني يقول بالعامية كده رد قدام ورد ورا، لا يا ابن الحلال ادعو أنت موقن بالإجابة، حتى إن لم يستجب رب العباد لي دعائي فهذه إجابة، لأن الله يعلم ما يصلح العبد وما الذي يفسد. أكيد أم سيدنا موسى كانت تدعو الله أن يرد لها ولده، رده لها في نفس اليوم وبعد 40 سنة صار كريما لله سبحانه وتعالى. أكيد سبحان الله العظيم سيدنا إبراهيم كان يعني يتوق إلى إلى إلى رؤية ولده الذي أسكنه وأمه في واد غير ذي زرع. يعني سيدنا يونس وهو يدعو يعني كل الكائنات ضد ظلمة البحر وظلمة الأموال وظلمة بطن الحوت وظلم هؤلاء الذين ألقوه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالم. فالعبد عندما يشعر أنه لا شيء إلا بالله ولا يساوي شيء إلا بربه فعليه أن يدعو، ورب العباد سبحانه وتعالى جعل المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة، بس بإخلاص نية. يعني احتمال نجاة سيدنا يونس بالمنطق الأرضي صفر. الحوت الأزرق 150 طن، 50 طن لحم، 50 طن دهن، 50 طن عظم، 90 برميل زيت. الإنسان بإمكانه طائرة بس في البحر أن يقف في فم الحوت قائما يقف. هلأ دخل سيدنا يونس بطن الحوت، تمام، احتمال نجاة بالمية صفر، 100%. بس أراد الله عز وجل من هذه القصة التي قلبها إلى قانون، الله أكبر، قال وكذلك ننجي المؤمنين. بس أيها الإخوة المشاهدون، مهما تكون القضية كبيرة ليست بمستوى سيدنا يونس، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الآن قلبت إلى قانون وكذلك ننجي المؤمنين ليونس وغيره. أبدا، نعم، وعد الله محقق في كل مكان وفي كل زمان. الله أكبر. أما حالة نادرة جدا ببطن حوت، نعم، بالمنطق البشري احتمال النجاة صفر. حتى وصل الأمر بالحسن البصري يقول أنا أدعو الله وأرى يد الله تكتب لي الإجابة. نعم، بهذا اليقين العبد يصل. نعم، هي الثقة بالله. الثقة بالله طيب. شيء رائع جدا. نعم. أن تثق أن الله يحبك. نعم. وأن الله لن يدعك بلا. نعم. بلا إجابة. بلا سند وبلا إجابة. بلا سند. نعم. هذا المؤمن هكذا شأنه مع الله، شأن المفتقر. لكن أحيانا بيحتاج إلى لفت نظر. قد يعتد بعلمه فينسى الحديث. قد يعتد بماله، تأتي مشكلة لا تحل بالمال. هذا اسمه الشرك الخفي سيدي. والعياذ بالله. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. طيب. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية أعمال غير الله. يا الله يا الله. بعض الناس لا يبحثون عن أسباب يعني حجب الدعاء، لأنه الدعاء نعم قد يكون له شروطه. نعم. قد يكون له أساسياته وركائزه. مثلا ماله في شبهة، ماله حرام. نعم. حتى هذا الحاج الذي يقول لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. نعم. فإذا هذا. نعم. يعني سبحان الله، النسك غير مقبول منه. الذين يغتصبون أموال الناس زورا وبهتانا، الذين يأكلون أموال اليتامى. نعم. ظلما. الأوصياء اللي عنده ابن أخوه ابن أخته وصي عليه، وكان عمر رضي الله عنه يقول ما أنا وأنتم للرعية إلا كالوصي في مال اليتيم، إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهل لاحظ أبناؤنا وبناتنا من المشاهدين والمشاهدات قضية أن لماذا لا يستجاب الدعاء؟ هل يستجيب فضل الدكتور معذرة دعاء إنسان في قلبه غل، حقد على المسلمين، كبر، استعلاء في الأرض؟ سبحانه، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يعني قضية الدعاء حينما لا يستجاب الدعاء. نعم. المؤمن يقينا يعتقد انه الله كماله مطلق ونعم بالله. معنى كمال مطلق لو انه الاجابه تنفعه لاجابه. صح. صح. فحينما ترضى بقضاء الله وقدره هذا نوع من الايمان. الله اكبر. قالوا الرضا بمكروه القضاء ارفع درجات اليقين. الله اكبر. الرضا بمكروه القضاء ارفع درجات اليقين. لذلك كل شيء وقع اراده الله، كل شيء اراده الله وقع. الإرادة الإلهية متعلقة بالحكم المطلقة، والحكم المطلقة متعلقة بالخير المطلق. يعني قد لا يكون الخير المطلق في استجابة الدعاء أبدا. يعني أبداً. أنا أرى أن لو استجيب دعائي في هذا الأمر، أتصور يعني بالعقل البشري المحدود أن فيها كل حل مشاكلي، وليست هكذا. الدليل. نعم. ربما أعطاك فمنعك. نعم نعم. وربما منعك فأعطاك. تمام. وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. الله. وقد يرى الإنسان بعد حين حينما يكسب صلته بالله ورضاه بحكم الله يرى الخير الكبير. الله. نعم. أكبر. الله. ولذلك يقص عن يعني لحاد أو يدفن الموتى. نعم. في مصر في القرن الرابع الهجري، توأم ولدين شابين دون 20 مات في يوم واحد، ورآهما في الرؤيا بالليل، رآه كل واحد منهما يزف إلى الجنة، ولكن الأول يزف راكبا على فرس مطهم، والآخر تزفه الملائكة والحور العين ماشيا. فتعجب، فبعد صلاة الفجر طرق باب الأرملة أم وقال عظم الله أجرك في ولديك، والله جئت يعني أسأل سؤالا. قالت تريد أن تسأل عن الراكب أم عن الماشي؟ فبكى الرجل، قال ذرية بعضها من بعض. كان الأول يدخل إلى المسجد فيسمع الأذان، وكان الثاني يسمع الأذان فيذهب إلى المسجد. هذه الأعمال أكيد هذين الشابين سبحان الله إذا طرق، يعني إن لله عبادا إذا أرادوا أراد، أكيد إذا طرق باب الله له دلال على الله. نعم. بدليل أن يقال في بعض كتب التفسير كما وضحت فضيلتكم في الحلقة السابقة أن سيدنا يونس سبحان الله لما نادى قالت الملائكة يا رب صوت معروف في مكان عجيب أو مكان غريب. يعني إذن. نعم. يعني تعودت أذان. نعم. الملائكة دعاء الذي يدعو. كن عن همومك معرضة. نعم. وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسقط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق وربما اتسع الفضاء. الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة. آخر بيت. أيوة. الله عودك الجميل. نعم. فقس على ما قد مر. الله أكبر. وذلك قال أحدهم سألت الله أن يعطيني يعني أن أن أن أن يعطيني متعا في الحياة فأعطاني الحياة لأستمتع بما فيها بس. نعم. المهم بمرضاة الله. نعم. وباللجوء إلى الله في نعم. الدعاء. نعم. طيب يعني هل يعني برضو الدعاء يعني لا بد أن يدعو دعاء المضطر دائما؟ والله أنا فيما أفهم. أيوة. ولعلي على صواب أو على خطأ. إن شاء الله على صواب. أنه المضطر قد يستثنى من شروط الدعاء. يا الله. من محبة الله لعباده. أما يجيب المضطر إذا دعا. فالدعاء قد يكون إنسان متفلت. لما أجاب الله له دعاءه تعلق بالله. الله أكبر. أحياناً قد يأتي إجابة الدعاء تربية من الله عز وجل. الله أكبر. فقد يكون هو غير منطبق للدين لكن وقع بمشكلة كبيرة جداً فدعا الله عز وجل. الله أكبر. نعم. الله. والله هذا حتى الديك الصغير ولا الطاووس مصدق. مصدق. الله أكبر. بارك الله فيك رمضان. ربنا يرضى عليك يا رب. طيب يعني لماذا كان الثلث الأخير من الليل كما قال علماؤنا يعني دعاء السحر سهام القدر؟ نعم. لماذا؟ يعني هذا الوقت الناس جميعا نيام. نعم. ما في غير الواحد الديان. لذلك يعني إذا إنسان من استيقظ قبل الفجر ودعا دعاء هذا الدعاء في الأعم الأغلب مستجاب عند الله. يا الله. يا الله. إذا كان ثلث الليل الأخير. جميل. نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر. هي يعني نصيحة ووصف رائعة جدا لكل إنسان ضاقت به الدنيا عنده النافذة هي. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له. يعني هو ما يدعوش دعاء المجرب. نعم أبدا. وإنما يدعو دعاء الموقن. الله لا يجرب سيدي. الله لا يجرب بس. نعم. بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم. أكرمكم الله. أنا سعيد جدا بمعيتي. الله يرضى عنكم وأنا أسعد. شكر الله لك ولنا. بارك الله فيك. أكرمكم الله. طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودماً